قال حدثنا عبد الله بن سلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحامل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ابي العاصم الربيع فاذا قام حملها واذا سجد وضعها. قال يحيى قال مالك نعم. قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عثمان بن ابي سليمان بن عجلان انه سمع عمرو بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي قتاده الانصاري انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وامامه بنت ابي العاص وابنه زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه فاذا ركع وضعها واذا رفع من السجود عادها. قال حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن عن مخرمه بن بكير حق قال وحدثنا ابن سعيد الايلي وقال حدثنا ابن قال اخبرني مخرمه عن ابي عن عمرو بن سليم الزرقي انه قال سمعت ابا قتاده الانصاري يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الناس وامامه بنت ابي العاص على عنقه فاذا سجد وضعها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حق قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو بكر الحنفي وقال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع بقتاده يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بنحو حديثهم غير انه لم يذكر انه اما الناس في تلك الصلاه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلام عن عبد العزيز قال يحيى اخبرنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي النفر جاءوا الى سعيد بن سعد قد تمروا في المنبر من اي عود هو فقال اما والله اني لا اعرف من اي عود هو ومن عمله ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اول يوم جلس عليه. قال فقلت له يا ابا عباس فحدثنا. قال ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى امراه قال ابو حازم انه لا يسمي يومئذ انظري غلامك النجار يعمل لي اعوادا اكلم الناس عليها فعمل هذه ثلاث درجات ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت هذا الموضع فهي من طرفاء الغابه ولقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه على المنبر ثم رفع فنزل قهقرى حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فر من اخر صلاته ثم اقبل على الناس وقال يا الناس اني انما صنعت هذا لتتم به ولتعلموا صلاتي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي وقال حدثني ابو حازم ان رجالا اتوا سهل بن سعد قال حق قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة زيد بن حرب وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عينة عن ابي حازم قال اتوا سهل بن سعد فسالوه من اي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم ساقوا الحديث وذكرناه حديث من ابي حازم. قال وحدثني الحكم بن موسى القنطري وقال حدثنا عبد الله بن مبارك حا قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا مخادي وابو سلمة جميعا عن هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يصلي الرجل مختصرا وفي رواية ابي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا مكيع قال حدثنا هشام الدستوائي وعن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن معيقيب انه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال ان كنت لا بد فاعلا فواحده. قوله عن معيقيب هذا الاسم لواحد من رواتهم هو معيقيب بن أبي فاطمة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أحمد سعيد الشامي قال حدثنا ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريني وقال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثني هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة. قال حدثني أحمد بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أبو صاق بجدار القبلة فحكه ثم قال عن الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فليبصق قبل وجهه فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم وأبو سامة حا قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حا وحدثنا قتيبة ومحمد روح عن التي مسعد حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني علية عن أيوب حا قال وحدثنا من رافعين قال حدثنا أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني عثمان حا قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال مجرد أخبرني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في قبلة وذكر معنى حديث مالك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة عمرو الناقد جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكى بعصاته ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثني أبو الطاهر وحرملته قال حدثنا أبي عن يونس قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلام عن شاب بن أحمد بن عبد الرحمن أبا هريرة أبو سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة وذكر مثل حديث ابن عيينة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قري عليه عن شام عروة عن النبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة ومخاطا ونخامة فحكى. قال حدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب جميعا عن علية قال زير حدثنا علية عن قاسم مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه أيحب أحدكم يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه فإن لم يجد فليقول هكذا وصف القاسم وتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض